السلام عليكم. يوجد عبارة ليوفال هراري سبقا كتبتها وودي أعلق عليها الآن. طبعا يوفال هراري باحث في التاريخ، متخصص في التاريخ وليس باحث تقليدي، باحث استثنائي. يقول بأن تاريخ الأديان، الأديان بمعناها الطقوسي وشعائري وليس بمعناها العام اللي هي نظام حياة، way of life، العبادة، الصلاة، الدعاء، التواصل مع الإله. يقول هذا بدأ من فترة، أو بدأ بمشاعر البحث عن الإله، رغبة الوصول إلى الإله. هكذا الإنسان وجد نفسه راغبا في الاتصال بالإله بالخالق، فبدأت هذه الطقوس وهذه الشعائر. هناك نوع من الجاذبية بين الإنسان وبين الإله، خلق ما يسمى هذه الطقوس والشعائر، يعني العبادات. يقول بدأت الأديان من هذه المرحلة وهذه الفترة، وهي فترة قديمة جدا، لأن هذا شيء غريزي يعني وفطري. يقول ستنتهي عندما يكتشف الإنسان بأنه هو الإله، وحدة الوجود، لكن هو ما يعرف وحدة الوجود، ولم لا أدري هل يعرفها، لكن لم يسبق له الحديث عنها، لكن هو من منظور علمي يؤمن بهذا الشيء، مثل أينشتاين وسبينوزا وأمثالهم. يعني هم يقررون الصفة للإله تؤدي إلى وحدة الوجود، لكن ما يذكرون وحدة الوجود بالمعنى اللي ورد عند الفلاسفة الصوفية، الفلاسفة الروحانية. فيقول بأن هذه المسألة، مسألة أن الإنسان يحاول أن يبحث عن الإله ويتصل به، ستنتهي عندما يكتشف الإنسان بأنه هو أصلا يعني هو تمظهر من تمظهرات الإله، كما قلت لكم وحدة الوجود. وفي الحقيقة أنا أرى بأننا قد اقتربنا جدا من هذه المرحلة، لكن ليس بالضروري أن تنتهي الطقوس والشعائر، لا أتوقع أن هناك سبب، لكن ربما ستكون سبب من أسباب، يعني ستكون نقلة جديدة عندما يعي الإنسان ويفهم بأنه تمظهر للإله. كما قلت لك اقتربنا جدا. كيف اقتربنا؟ بما قدمته لنا الفيزياء الحديثة. أليست الفيزياء الآن تقول بأن الوجود طاقة، كل شيء هو عبارة عن طاقة، وهذا شيء ليس معروف سابقا. حتى من قالوا بوحدة الوجود لم يكونوا يعرفوا هذا الشيء، هكذا بالاستنتاج بالتأمل اكتشفوا أن الوجود واحد، أن هناك يعني طبيعة واحدة وثابتة للوجود. ما كانوا يعرفون طاقة، كانوا يضربون أمثلة بدائية، يقول لك العالم مثل يعني التراب الذي يشكل أشكال مختلفة، يعني باب، بيت، كرسي مثلا من طين مصنوع من تراب، مادته تراب، لكن اختلفت الصورة، اختلفت الصورة، يعني عندك أشكال مختلفة ومتعددة مصنوعة من تراب. ذهنك وتخيلك وتصورك ينصرف مباشرة إلى الشكل والمظهر الخارجي، لكن حقيقتها هي تراب أو الثلج. يقولك الثلج إذا تجمد يقدم أشكال مختلفة ومتعددة وأحجام متفاوتة، لكن في حقيقته ماء. فما كانوا يعرفون طاقة. الفيزياء الحديثة تقول لك الوجود كله طاقة، كله طاقة، بس نعرف أن الطاقة هذه هي الإله سبحانه، انتهى الأمر. يعني كما قلت لك نحن على حافة هذه المرحلة، مرحلة أن الإنسان يبدأ يستوعب بأن بأنه لا يوجد انفصال بينه أصلا وبين العالم الميتافيزيقي، هي كلها آلة واحدة، بس أنت في الظاهر في المادة، وهناك عالم غيبي سوف تذهب إليه بعد الموت، لكن في الأخير هو شيء واحد، الوجود كله بكل أبعاده ومستوياته آلة واحدة، جهاز واحد، بس أنت تشتغل في مكان معين من الجهاز، لكن في الأخير كلهم مترابطون مع بعضها. نعم، يعني هذا ما يقوله يوفال هراري. في الحقيقة أنا لا أدري يعني هل الإنسان إذا وصل إلى درجة من الوعي والإدراك بوحدة الوجود، هل هذا يدفعه إلى ترك الطقوس أو لا؟ يعني أنا أتوقف في الموضوع، لكن هذا رأي يوفال هراري، يقول بأن الإنسان سيكتشف هذا الشيء ثم يبدأ يدخل في برنامج عقلي جديد. يعني ستكون هذه نقطة تحول الإنسان إذا وعى هذا الشيء، ستتجه البشرية إلى مسار آخر في موضوع الإلهيات، وهذه نقطة تحول حاسمة في مسيرة الإنسان والدين. هذا رأيه وهذا فكره، وأحببت أن أعرضه لكم وأعلق عليه. وفي الحقيقة أنا أحترم هذا الشخص وأحترم عقليته وأحترم علميته، يدهشك بمعلوماته وبحكمته، يعني قوته العقلية. هذه هي عبارة مرت علي في إحدى محاضراته وأحببت أن أقولها لكم. إلى اللقاء.